عندك كمان يا رب. يا رب. تعليق يا شيخ الله الله الله الله مرت عليك يا شيخ الله عظيم صراحة يعني حلو خالص مرحب يا مرحب يا مرحب صلاة النبي يا هادي أنوار عليك يا رب، ما يزيدك يا رب، ما يزيدك الصحة والعافية. ايه الجمال ده يا مولانا؟ الله يزيدك يا شيخ. الله الله الله نعم. بسم الله الله يزيدك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله يكرمك يا مولانا. حلو فعلا لو لو يعني لو سبحان الله العظيم. الله أكبر. ما يزيدك يا شيخ، ما يزيدك بالصحة والعافية عند ربنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا بانو. الله الله يا بانو. حيا حلو خلاص. الله الله الله الله الله الله نعم يا سيدي نعم. الله يجزيك يا عم. الله عليك. الله يا يا رب يا رب يا عم. الله يجزيك. الله يجزيك وبارك. يا حلو خالص والله. يا عم ولا انا. نعم. استاذ يا عم الله بالصحة والعافية يا رب يا عم ربي Yeah. ما شاء الله على النبي. الله يزيدك يزيد يا بركة. الله يديك الصحة والعافية. Thank you. الله نعم. نعم يا ابو قصة عليه الله يزيده في شر واحد يا رب. Oh, اللهم صل على النبي محمد. نعم يا عم نعم. نعم يا حبيبي. الله اكبر فينا شوي. الله الله الله الله الله نعم الله اكبر من يا شيخ خلاص سبحان الله الله اكبر نعم الله الله الله الله الله الله الله من هنا شوي بقعد من هنا صفر معلش من قلبه ويحاسب من قلبه. اشكر الله. الله اكبر. الله يا حاج محمود. الله عليك. من الجمال زي مولانا. كمان. الله نعم الله اكبر تعليق. نعم يا سيدي. نعم يا شيخ. لا يشحسبك يا رب. الله ما بيش الصحة والعافية. عليك يا مولانا. الله اكبر. كمان جواب الجواب. ما صلى على النبي لسه فاهم جواب الجواب. جواب يا شيخ. الله اكبر. الله الله عليك. والله يا شيخ عليك من قلبي. صل على النبي. الله اكبر. وش عليك. الله يا ابو انور. الله الله الله الله الله محمد وعلى اهله. الله يا ابو انور. لا إلى مغفرة.